أعلم خلقك بك وبرسولك وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي. قال: آداب العالم. قلنا آداب الصحبة مع الله تعالى، ها نقرأهم كده 15 مهمين جدا، رؤوس المسائل. إطراق الرأس، آداب الصحبة مع الله تعالى. قلنا أنك ممكن تصاحب ربنا. طب إزاي كده؟ الحديث بيقول كده: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والملل، وفي الخليفة في الأهل والولد. فأنت في سفرك إلى الله تعالى وإلى الآخرة تصاحب مين؟ المولى عز وجل. ها؟ فيقول آداب الصحبة مع الله تعالى. واحد يقول لك إيه ده، أنت صاحب ربنا؟ ده الحديث بيقول كده. ها؟ اللهم أنت الصاحب في السفر، عشان محدش يتنطع عليه. قال: إطراق الرأس وغض البصر وجمع الهم، أي على الله تعالى، يكون همك هو الله تعالى، ودوام الصمت، التدرب على الصمت، وسكون الجوارح، خذ جوارحك ساكنة مطمئنة بالله تعالى، ومبادرة الأمر، أنك أنت تبادر إلى أوامر الله تعالى فتفعلها، واجتناب النهي، الاجتناب أي البعد ابتداء خالص عنه، وقلة الاعتراض على القدر، انك انت تلقي نفسك على بساط التوحيد كما يقول العلماء، ولا تعترض على اقدار الله في اي شيء، في نبلوكم بالشر والخير فتنة، فلا تعترض على اقدار الله تعالى، بل ارضى، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط او السخط، ودوام الذكر وملازمة الفكر، الطريق الى الله تعالى الفكر والذكر، وايثار الحق على الباطل، ايثار الله تعالى على ما سواه. الحق هنا اسم من اسماء الله تعالى، والباطل ما سوى الله تعالى، ماشي؟ ألا إنما خلى الله باطل. أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبي، قال إيه، ما خلى الله باطل. والإياس من الخلق، عن الخلق، اللي اليأس من الخلق، إيه أسمنه؟ والخضوع تحت الهيبة، أن تكون إيه؟ تهاب الله تعالى، أي شدة الخوف، وتكون خاضع وذليل له سبحانه وتعالى. والانكسار تحت الحياء، أن تكون عندك حياء من الله تعالى وتنكسر له سبحانه وتعالى. والسكون عن حيل الكسب ثقة بالضمان، قلنا الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. والتوكل على فضل الله تعالى معرفة بحسن الاختيار. طيب، وهذا كله ينبغي أن يكون شعارك في جميع ليلك ونهارك، فإنها آداب الصحبة من مع الصاحب، مع صاحب لا يفارقك، والخلق يفارقونك في بعض أوقاتك، بل لا يفارقك عند موتك وفي جنته سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. آداب العالم، وإن كنت عالما فآداب العالم الاحتمال، ما حد يسألك من الطلبة احتمله وعديه، ولزوم الحلم، أنك تكون عندك حلم على الطلبة، والجلوس بالهيبة على سمت الوقار مع إطراق الرأس. هيبة إيه؟ هيبة العلم، إن لا يزل العلم، واضح؟ إنما الهيبة مش هو عنده هيبة، لا، ده هيبة العلم، ما قام به من ما أقام الله تعالى به من العلم، فهو يحترم ما أقام الله فيه فيحترم، لذلك مش هو نفسه بيتكبر، لا، ده هو مش كبر، ده إيه بس عشان ربنا حملني شيء فلن أعطي شيء، ده حق خلاص. وقد يذكر الطلبة، أما لهم بيتطاولوا ويسيء الأدب، واضح؟ والجلوس بالهيبة على سمت الوقار مع إطراق الرأس، أنه يكون متسم العالم بالوقار ويطرق الرأس، لا يردد بصره كثيرا، يعني يكون عنده تؤدة زي الدكتور ريان كده. وترك التكبر على جميع العباد إلا على الظلمة زجرا لهم عن الظلم، وإيثار التواضع في المحافل والمجالس، وترك الهزل والدعابة، وترك الهزل والدعابة، يعني لا يكون ذلك منه كثيرا إلا النادر، والرفق بالمتعلم والتأني بالمتعجرف. واحد بيتعجرف ويقول ده فلان قال كذا وعلان قال كذا، ويبتدي يرد على الشيخ ويتردد معه، يرفق به الشيخ ويتأنى به، وإصلاح البليد بحسن الإرشاد. إصلاح البليد بحسن الإرشاد، لما يلاقي الطالب مش فاهم يرشد، انا ماليش دعوه، انا اللي انتوا بتعملوه بقول فاهم خلاص، كلمه الدكتور انا هعمل لكم ايه، اذا عايز يسال يسال. وترك الحرج عليه، إنه ما لا يتحرج على الطالب، وترك الأنفة من قول لا أدري، أن يترك الأنفة من قول لا أدري، لا مثلا أن يقول لا أدري خلاص العالم كده، وترك الهمة إلى السائل وتفهم سؤاله يتفهم السؤال عشان يجاوب عليه إجابة سليمة، وقبول الحجة، إنه يقبل الحجة ولو كانت إيه مش معه، والانقياد الحجة البرهان الدليل، دول مترادفات إلا أنها مصطلحات في علوم مختلفة، فالبرهان والحجة هذا في علم المنطق يغلب على أهل المنطق أن يقول البرهان والحجة، وعلى أهل الفقه والأصول يقول الدليل، لكن يتبادل الألفاظ بين تلك العلوم. والانقياد للحق بالرجوع إليه في الهفوة، ومنع المتعلم عن كل علم يضره، واحد عايز يقرا شمس الشموس هيضر، عايز يقرا مثلا كتب ابن عربي وهو مش معاه المفاتيح بتاعتها يضر خلاص، فيقول له لا ما تقراش كده، ما تقراش الكتب دي، واضح؟ لغايه لما يتمكن يقول له اقراها، بعد كده لما يتمكن يقول له اقرا اللي انت عايزه ماشي. كان الشيخ المطيع عليه رحمه الله يظن نهانا عن نقرا كتاب بسيط، قال ما تقراوش ايه بتاع الحكم المعارج القبول للحكم، ها لغايه لما رسخت العقيده عندنا السليمه ابتدى يقرا اي حاجه نقرا واضح. بس العبره بان الشيخ هو اللي بيرشدك، لان كان ممكن تقرا غلط خلاص، فلما يثق هو في علمك ويعرف انك خلاص تحصنت ورسخت عندك القواعد السليمه بتاعت العلم يبيح لك بقى القراءه. لكن كانوا يسالوا الشيخ علي جمعه، سيدنا الشيخ علي جمعه نور الدين، ها يقول مثلا نقرا الشمس الشموس، قال لا ما حدش يقرأها خلاص، واحد طالب بس ما قالش ما حدش، هو طالب معين ساله قال له لا ما تقراش انت، واحد ثاني ساله قال ما تقراش ابن عربي، واحده ثالثه سالته اقرا ابن عربي قال لا اقرا ابن عربي، وصلت بقى ان هي نوع من التمكن فاجاز لها ذلك، وده ان ده علم هيفهمه غلط وهيضر. ولذلك لما الثانيين مش عارفين مصطلح القوم وصفوهم بالاتحاد وصفوهم بالحلول وهم براء من ذلك، هم براء من الاتحاد ولا من الحلول، انما ارادوا معنى معاني اخرى غير الاتحاد، بمعنى ان الله يتحد بخلق ها او يحل فيهم. وجزره عن ان يريد بالعلم النافع غير وجه الله تعالى، توجيه النية دايما للطلبة، وقلنا دايما وانت جاي تقول ايه تحضر اي حديث او اي عالي او اي آية تقول مثلا ايه انما يخشى الله من عباده العلماء، اللهم اجعلني منهم يا رب العالمين، وهكذا. وتستحضر ايه من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، ها يبقى يعرف انه في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله وله اجر المجاهد في سبيل الله. ويستحضر ايضا ايه اذا رايتم رياض الجنه فارتعوا، قال وما رياض الجنه يا رسول الله؟ قال حلق الذكر او حلق العلم. فاستحضر الاحاديث دي وهو ولو حديث واحد او ايه واحده وهو متوجه للعلم فتكون فيه بركه. وجزره عن ان يريد بالعلم النافع غير وجه الله تعالى، يبقى هو ما بيستحضر كده بيدب عنه الشيطان بالنيه اللي موجوده ان هو يضع له شيء نيه فاسده، واضح؟ ورصد المتعلم من ان يشغل بفرض الكفايه قبل الفراغ من فرض العين، بل وصد المتعلم عن ان يشتغل بفرض الكفايه قبل الفراغ من فرض العين، وفرض عينه اصلاح ظاهره وباطنه بالتقوى. طيب ان فرض العين عليك انك الاشياء اللي فرضها عليك الشرع فرض عين، فرض عين الصلاه فرض عين مش فرض كفايه، يبقى ايه اللي ايه كما قل معنى قاعدة الإمام النووي في مقدمة المجموع، كل علم تعين على المكلف، كل عمل تعين على المكلف فعله تعين عليه علمه، أصبح فرض عين العلم ده خلاص، يبقى فرض عين يميز بقى العلم كده، فالعلم يأخذ ها حكم العمل، فالنافلة يبقى التعلم النوافل نافلة خلاص، والتوسع في العلوم نافله، وفروض الكفايه طبعا معروف في الحاجات دي شرحناها في مقدمه المجموع، عايزين نشرحها كده. وصد المتعلم عن ان يشتغل بفرض الكفايه قبل الفراغ من فرض العين، اي ترتيب الاولويات عنده انه ياخذ فرض العين الاول بعد فرض الكفايه، وفرض عينه اصلاح ظاهره اي بظواهر الشريعه بما هو مامور به، الحج العمره الشروط شروط الزكاه شروط الصلاه الصيام كل الشروط والاركان، والأسباب وارتفاء الموانع في كل حاجة من هذه الأربعة، من هذه العبادات وعموما العبادات. وباطنه بالتقوى بأنه يعالج بطنه، يبحث عن الأمراض بالمقاييس ويشوف المرض عنده ولا لا، ويبتدي يعالج المرض كما قلنا. ومؤاخذة نفسه أولا بالتقوى ليقتدي المتعلم أولا بأعماله ويستفيد ثانيا من أقواله ولو الظاهرة. واضح؟ لأن أحوال البطن دي لله تعالى. العالم بيؤاخذ نفسه أولا بالتقوى زي الدكتور ريان كده بالضبط. يعني زيني الشروط هنا بتاع الدكتور ريان هي متوفرة في كل رضي الله عنه وأرضاه، نحن كذلك ولا نزكيه على الله. ومؤاخذة نفسه أولا بالتقوى ليقتدي المتعلم أولا بأعماله ويستفيد ثانيا من أقواله. لأن هو اقتدى بأعماله ده، لأن لو كان أعماله مخالفة هيمنع عن الطالب الاستفادة من أقواله. ولذلك قالوا إنه أنت بتطلب العلم خذ بقول العالم ولا تأخذ بعمله، لأنه ممكن هو يقصر في الأعمال. وخذ بقول التقي ولا تأخذ وخذ بعمل التقي ولا تأخذ بأقواله، لأن التقي يكفر الناس. بتعرف الدكتور ريان مرة بيحكي لنا، تحفظوا الحته دي وتنقلوها عن اللي كلمتكم ان شاء الله تعالى. الدكتور انا احكي لنا مره، واحد كان واحد صالح، عالم صالح، فابنه بيصلي وكويس بس مش زي ابوه، يعني مش على الكمال ده. فبيقول له انت بتسبح؟ فالاب بيسال ابنه التلميذ يعني، بيقول له انت بتسبح كم تسبيحه في الصلاه؟ قال له 3. قال اعوذ بالله منك، لان ابوه العالم الصالح بيسبح 11 كل تسبيحه، كل ركعة وسجود سجوع وسجود يسبح 11. فيقول له انت بتعمل ايه؟ انت بتعمله ده مش عباد. واضح؟ فلا تأخذ بتقوى التقي، خذ بفعل التقي ولا تأخذ بقوله. آداب المتعلم. وإن كنت متعلما فأدب المتعلم مع العالم أن يبدأه بالتحية والسلام. لو كان الشيخ قاعد ساكت وهو دخل مش درس شغال، او يعني دخل ولسه الطلبه ما ابتدوش الدرس وشافوا الشيخ جاي، يبقى يبداوا بالسلام، ان يبدا يخص الشيخ بالتحيه والسلام. وان يقلل بين يديه الكلام، ما يتكلمش كتير، ولا يتكلم ما لم يساله استاذه. طب الحمد لله. ولا يسأل ما لم يستأذن أولا، يعني يرفع إيده بالسؤال عشان الشيخ افرد ذاته وهو يقطع كتير. العبد الفقير كتير جدا ما يجي ألاقي واحد يرفع إيده في وسط ما أنا بشرح، فأقول له استنى وكمل، ألاقي ما رفعش، أقول له بقى سؤالك، يقول لي خلاص أجبت بتوفيق الله تعالى. فيصبر كده، يصبر على الشيخ يعني. وأن يقلل بين يديه الكلام، وألا يتكلم ما لم يسأله أستاذه. لكن خلي بالك إن العلم بيضيع بالحياة، فالعلم يضيع بين الكبر والحياة، إن يتكبر على العلم أو يستحي أن يسأل. فمن الأشياء اللي يضيع بها العلم الحياة، فيجب أنك تسأل بقدر إمكانك. ولا يسأل ما لم يستأذن أولا، يستأذن أولا فإذا أذن الشيخ يسأل. ولا يقول في معارضة قوله قال فلان بخلاف ما قلت، ما تقولش قال فلان بخلاف ما قلت، ولا ما تقولش خالص قال فلان. هم ممكن تسأل هل من العلماء من قال كذا، تجيب على صيغة الاستفهام. تيجي واحد وكان قاعد في الدرس يقول لي الدكتور ريان قال كذا، قلت له يا ابني احنا بنشرح فقه مقارن دلوقتي، مش الدكتور ريان فوق راسي ده شيخي، لكن انا دلوقتي ده مذهب الامام مالك ان هو كذا. فالدكتور ريان يشرح الامام مالك، ما هو بيشرحش فقه مقارن في المسألة دي، لأنه بيشرح كتب مالكي ساعات بعض الأحيان، وهو أستاذ في الفقه المقارن، بل من أعمل الناس في الفقه المقارن الدكتور ريان. ولا يذكر يعني أسامي الناس قدام وأسامي العلماء ولو كانوا أكابر، يعني أنا كنت بقول مذهب الأربعة، فاهم؟ في مسألة يعني. ولا يقول في معارضة في قوله قال فلان بخلاف ما قلت، ولا يشير عليه بخلاف رأيه، ترى أنه أعلم بالصواب من أستاذه، يسكت صحيح، يرى التوفيق فيه. ولا يسأل جليسه في مجلسه، وهم قاعدين واحد بيسأله يقول له لا اسكت بعد الدرس، ها عشان اثناء الدرس ما حدش يتكلم مع الاستاذ صاحب. انتم متأدبين بهذه الاداب طبعا كلكم ما شاء الله، خصوصا اهل ماليزيا وكل الناس، ولا يلتفت إلى الجوانب بل يجلس مطرقا ساكنا متأدبا كأنه في الصلاة، كأنه على رؤوسهم الصلاة. مش كانوا بيقعدوا كده مع سيدنا صلى الله عليه وسلم وهو إيه إمام المعلمين وسيد سيد المعلمين عليه الصلاة والسلام؟ ولا يكثر عليه السؤال عند ملله، وتكرار السؤال وتسلسل السؤال ما تعملش كده. قال لك الشيخ او ما قالك ان انا ما اعرفش المساله ما تجبرنيش ان هو يفتي فيها، خلاص. قال لي اللي عندي كذا، فيقول له طب كذا، لا ما خلاص سؤال واحد كافي، الا لو كان ذلك يؤدي الى الاستفسار، لان ده ساعات بينشط الشيخ وياتي المدد لسبب السؤال عشان المدد. واذا قام قام له، لما يكون الشيخ قوم له، ولا يتبعه بكلامه وسؤاله، ولا يسأله في طريقه إلى أن يبلغ إلى منزله، ما يسأله في الطريق، ولا يسيء الظن به في أفعال ظاهرها منكرة عنده، فهو أعلم بأسراره. وليذكر عند ذلك قول موسى للخضر عليهما السلام: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. طيب، ولا يسيء الظن به في أفعال ظاهر في أفعال ظاهرها منكرة عنده، إنما يتأول له، يتأول لو كان يتأول للمسلم العادي، فما بالك بقى إنه يتأول للعالم اللي هو خصوص المسلمين، المخصوصين من المسلمين حملة الشرع الشريف. ولذلك الإمام الشافعي حتى هتلاقي الشيخ ربنا يجري الخير على أديه ليك أنت، وهو هيرد عليك قبل أنت تسأل. الإمام الشافعي مرة كان الإمام الشافعي يحلق إبطه بالموسى، والسنة في الإبط النكس دي سنة، لكن السنة لا تترك. فمر به رجل فقال: أعلم يا هذا أن السنة النكس إلا أني لا أستطيع، بتألم جدا وما استطيعوش، فأعلمه. شوف ربنا أجرى الحق إزاي على لسانه. ولا يسيء الظن به في أفعال ظاهرها منكرة عنده، بل بالعكس كلما تزداد علما هتعرف ان في خلاف، ها، وان قد الشيخ يحتاج للرخصه في وقت معين نتيجه كبر السن، نتيجه العوارض التي تعتريه، فيحتاج للرخصه، فانت لا تنكر عليه اخذه بالرخصه لاحتياجه اليها. واضح؟ اي لان قلنا ان احفظ القاعده ان العلم كله بين رخصه وعزيمه، ده اختلاف المذاهب. ايه اختلاف المذاهب الاربعه؟ هو تضاد؟ لا، ده بين رخصه وعزيمه. ده المذهب ده رخصة، المذهب ده فيه عزيمة، فأهل العزائم يأخذون العزائم، وأهل الرخص إذا احتاجوا الرخصة يأخذون الرخصة. ولا يسيء الظن به في أفعال ظاهرها منكرة عنده، فهو أعلم بأسراره، أي فالشيخ أعلم بأسرار نفسه. وليذكر عند ذلك قول موسى للخضر عليهما السلام: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد رحم الله موسى، لو أنه لم يسأل لسمع من الخضر عجبا، أو معنى الحديث أو كما ورد، كان يسمع عجائب أخرى كثير. وكونه مخطئا في إنكاره اعتمادا على الظاهر، وكونه مخطئا في إنكاره اعتمادا على الظاهر، لا يعتمد على الظواهر، لأن قد يكون هو قاصر في العلم والشيخ أكمل، وده اللي حصل بيحصل بالفعل. آداب الولد مع الوالدين، وده مهم جدا، نقرأ المرة القادمة. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عابدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.